لا حرج فيه إن شاء الله، لا حرج فيه إن شاء الله، لكن كون تحتشم يكون لباسه إلى المرفق يكون هذا أكمل وأحسن حتى يتأسى بها، لأن قد يعرض لها من ينظر إليها من خادم أو سائق أو غير ذلك، فاحتشامها وتحرزها واحتياطها أفضل وأولى. أحسن الله إليكم. السائلة يا سماحة الشيخ تقول: إذا ذهبت إلى المدرسة أو إلى الأقارب أو الجيران فإني أحضر معي العطر وأتعطر هناك عندهم في البيت، فهل في ذلك شيء؟ أهل. تقول السائلة: إذا ذهبت إلى المدرسة أو الأقارب أو الجيران فإني أحضر معي عطر وأتعطر هناك عندهم، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان لا يحصل منه رائحة في الطرق فلا بأس، إذا كان في البيت فقط، أما إذا كان يخشى منه الفتنة في الطرق فلا، لا تخرج بطيب يشمه الناس في الطرقات، الرجال في الطرقات، أما إذا كان خفيف لا يشم في الطرقات فلا حرج. من اليمن السائل أحمد سالم، يمني ومقيم بالرياض، يقول: سماحة الشيخ، هل يجوز القنوت في صلاة الفجر أم لا مع الدليل مأجورين؟ القنوت في صلاة الفجر غير مشروع، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم القنوت في الفجر إلا في الأحوال خاصة، في الدعاء على المشركين في النوازل كان يدعو في الفجر وغيرها، أما القنوت في المعتاد الدائم هذا لا أصل له، والأفضل تركه والأحوط تركه، بعض أهل العلم يرى مستحبا دائما ولكن لا دليل عليه، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، والأرجح أنه لا يشرع، هذا هو الأرجح، لكن إذا كان نوازل مثل عدو نزل بالمسلمين فإذا دعا عليه المسلمون في الفجر أو غيرها فلا بأس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. سماحة الشيخ، هل من السنة الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية أم الإسرار مع الدليل؟ السنة الإسرار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وهكذا عن الصديق وعن عمر، كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد، ولا يجهر بالبسملة ولا بالتعوذ، هذا هو الأفضل، عدم الجهر بالتعوذ وعدم الجهر بالتسمية. نعم. يقول السائل من اليمن: ما هي صيغة التكبير في العيدين، وهل يجوز التكبير الجماعي بصوت واحد؟ التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو يثلث: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، مثلها: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كبيرة، وسبحان الله وكتب وعصية، كل هذا مشروع في عيد الفطر بعد غروب الشمس إلى الفراغ من الخطبة، وفي الأضحى من دخول الشهر شهر الحجة إلى نهاية أيام التشريق 13 يوم من أول الحجة إلى غروب الشمس من يوم 13، كلها تكبير، ولكن في أيام التشريق وفي يوم عرفة والعيد يكون فيه التكبير المطلق والمقيد، أدبار الصلوات والمطلق في جميع الأوقات، في يوم العرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة يجتمع فيها المطلق والمقيد، أما ما قبل عرفة فهو مطلق في الليل والنهار، هذا هو السنة، أما التكبير الجماعي فهو غير مشروع، بدعة، كون يتكلموا بصوت واحد هذا بدعة، لا، غير مشروع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: إذا مس الإنسان أو صافح زوجته هل ينتقض الوضوء؟ الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء زوجته أو أختها أو عمتها أو أمه، أما قوله سبحانه: أو لامستم النساء، فالمراد في الجماع، وذهب بعض أهل العلم إلى أن مس المرأة ينقض مطلقا، وبعضهم قال: مسها إذا كان بشهوة عن تلذذ ينقض، والصواب أنه لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج منه شيء مذي أو ملي، وإلا فإنه لا ينقض، مجرد مس المرأة زوجتها وغير زوجتها الصواب أنه لا ينقض، وقد كان النبي يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. أما قوله جل وعلا: أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من اليمن سماحة الشيخ: عندنا عادة وهي مصافحة الرجال للنساء غير المحارم، وإذا قلنا لهم بأن هذا لا يجوز قالوا: إن قلوبنا نظيفة ونحن كالأهل، ودهونا في ضوء ذلك مأجورين. لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي ليست محرما له، سواء كان زوجة أخيه أو زوجة عمه أو من جيرانه، لا ليس له مصافحاته، يسلم عليها بالكلام فقط. أما المصافحة لا يصافح إلا محارمة كأمه وأخته وزوجته وزوجة أبيه لا بأس. أما امرأة ليست محرما له بل أجنبية كزوجة أخيه أو زوجة عمه أو بعض جيرانه أو بعض بنات عمه، كل هؤلاء ليسوا محارم، لسنا محارم له، فلا يجوز له أن يصافحهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مدت امرأة يدها إليه قال إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام في البيعة، قال إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام، ولأن مسها وسيلة الفترة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. السائل يقول عندنا عادة قديمة وهي إذا دخل أول خميس من شهر رجب فإن الناس يذبحون ويغسلون الأولاد، وأثناء تغسيلهم للأولاد يقولون يا خميس أول رجب نجنا من الحصبة والجرب، ويسمون هذا اليوم كرامة رجب، وجهون في ضوء هذا السؤال. هذا منكر لا أصل، بدعة ولا يجوز. يا خميس خميس هذا دعاء غير الله، شرك أكبر، دعاء غير الله شرك أكبر، والمقصود ان هذا بدعه لا يجوز ان شاء الله العافيه. نعم. صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الاحتفال بليله النصف من شعبان واحياء هذه الليله؟ لا يجوز الاحتفال بليله النصف من شعبان، وليس له اصل، ولا ليله 27 من رجب اللي يسمونها ليله الاسراء والمعراج كلها بدعه، لا يحتفل بليله النصف من شعبان ولا ليله 27 من رجب، كل هذا من البدع التي احدثها الناس. وهكذا الاحتفال بمولد المولد النبوي بدعه، لا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي ولا بليله النصف من شعبان ولا بليله 27 من رجب التي يسمونها ليله الاسراء والمعراج، كل هذا بدعه لا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون ولا صحابته رضي الله عنهم ولا سلفه الصالح في القرون المفضله الثلاثه، بل هذا ما احدثه الناس، نسال الله العافيه. اللهم امين. من المغرب السائل خالد يقول ما حكم الشخص الذي باع بهيمه مريضه وهو يعلم بمرضها؟ ما حكم إيش؟ يقول ما حكم من باع بهيمة مريضة وهو يعلم بمرضها؟ الواجب أن يبين، لا يغش الناس، يقول ترى فيها مرض كذا وكذا يبين، أما إذا غشنا لا يجوز. الرسول سيقول من غشنا فليس منا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فيقول إنها مريضة بكذا وكذا حتى يكون المشتري على بصيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في البيعان إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، نسأل الله. وإذا درى المشتري عن المرض فله الرد، له الخيار. أحسن الله إليكم. يقول السائل ميم ميم يوجد في الأسواق جهاز كهربائي يسمى صائد الحشرات، حيث يقوم هذا الجهاز بصعق الحشرة وتموت، هل هذا يعتبر من التحريق بالنار وهل يجوز بيعه واقتناؤه؟ لا يجوز إحراق بالنار، ولكن يحرق بغير، يعني يبيده بغير النار. أما إحراق بالنار الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار وقال لا يعذب بها إلا الله. فإذا كان هناك ما يؤذيه من بعوض أو نمل أو كذا بغير النار. نعم. أبو عبد الكريم يقول في هذا السؤال إذا شرب المحرم شيء من الزعفران قبل تحلله هل في ذلك شيء؟ إذا كان ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، أما التعمد لا يجوز لأن الزعفران طيب فلا يتعمده، لكن إذا كان جاهل أو ناسي فلا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أحسن الله إليكم. ما حكم الشرع في ثقب إذن البنت يا شيخ؟ لا بأس، كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تثقب أذانهن ويجعل فيها الأقراط، لا بأس بهذا. هل تشرع جلسة الاستراحة عند سجود التلاوة أثناء الصلاة؟ جلوس الاستراحة بعد الأولى وبعد الثالثة في الرباعية وبعد الأولى في الثنائية، كان النبي يجلس قليلا استراحة خفيفة، جلسة خفيفة، وربما تركها. نعم. أحسن الله إليكم. هل يشرع في سجود السهو قراءة التشهد؟ ليس في التشهد، سجدتان فقط بدون تشهد، إذا سهى يسجد سجدتين ليس فيهما تشهد، إن سجدهما قبل السلام فلا بأس أو بعد السلام فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون سجودهما بعد السلام قبل السلام إلا في حالتين، إحداهما إذا سلم عن نقص ثم تنبه أو نبه يكمل ويكون سجوده بعد السلام أفضل، والحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه، لأن الرسول أمر من سهى يتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، فإذا بنى على غالب ظنه وأتم يسلم ثم يسجد سجدتين السهو وليس فيهما التشهد، والبقية كلها قبل السلام سجدتين قبل أن يسلم في غير ذلك من السهو. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يجب تسوية الصفوف في صلاة العيد والجنازة؟ لأنه من الملاحظ على بعض الناس عدم الاهتمام بذلك مأجورين. السنة تكمل الصف الأول فالأول بالصلوات كلها، كمل الصف الأول ولا في الجمعة والأعياد والجنازة إذا تيسر ذلك، يكمل الصف الأول فالأول على الأصل على القاعدة الشرعية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، عند صلاة الجنازة هل ينظر المصلي إلى موضع سجوده كما في بقية الصلوات أم لا يجب ذلك؟ وماذا يفعل من فاته أكثر من تكبيرة واحدة في صلاة الجنازة؟ السنة للمصلي في الجنازة هو غير الجنازة أن ينظر محل سجوده حتى لا يحصل عبث ولا تشاغل عن الصلاة حتى يخشع، هذا هو الأفضل. وإذا أدرك بعض الصلاة فما أدركه هو أول صلاته هذا هو الأفضل، وما يقضيه هو آخر هو آخرها، فإذا أدرك التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر إمامه الرابعة كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم إمامه كبر وقال اللهم اغفر له وارحمه ثم كبر وسلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول سماحة الشيخ أتمنى أن أحفظ القرآن الكريم، فبأي سورة أبدأ وكيف أستطيع الاحتفاظ بما أحفظه من كتاب الله؟ حفظ الكتاب العزيز من أفضل القربات، والأفضل بدء بالبقرة، تبدأ من أول القرآن وتعتني على قليل قليل، تجعل لك أوقات مناسبة في الليل أو النهار أوقات مناسبة تجتهد فيها في حفظ كتاب الله، وأبشر بالخير، من جد وجد، من اجتهد يسر الله أمره كما قال الله سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فأنت إن شاء الله إذا اجتهدت توفق، وانظر في الوقت المناسب في الليل أو النهار حتى تعده للتحفظ، وتبدأ بالبقرة من أوله، ومن اجتهد وفقه الله ويسر الله ما أصلح النية. نعم. السائلة في هذا السؤال تقول سماحة الشيخ لي أجداد أموات وعندما أريد أن أدعو لهم هل لابد من ذكر أسمائهم؟ ليس بلازم، اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدي والدي ولأجدادي، لا حرج، ما حاجة، ما في حاجة للأسماء، اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولذريتي جميعا، اللهم اغفر لي ولإخواني جميعا، لا ليس هناك حاجة للتسمية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، تقول السائلة سماحة الشيخ تزوجت وأنا صغيرة ولم أكن أعرف حقوق الزوج وغرر بي أحدهم حيث تطلقت من زوجي وظلمت زوجي وأنا الآن نادمة، فماذا يلزمني حفظكم الله؟ وأرجو سماحة الشيخ أن تدعو له بالخير وبتيسير الرزق، وأنا أتمنى العودة له، فما توجيهكم حفظكم الله؟ التوجيه أن عليك التوبة إلى الله مما فعلت من التقصير، الندم والتوبة إلى الله وسؤال المغفرة سبحانه وتعالى، وعدم العودة إلى مثل ذلك مع الزوج الجديد، وإذا عدت إليه كان طلقة واحدة أو طلقتين له العود إليك، وعليك الجد في إحسان المعاشرة إذا عدت إليه بكلام الطيب والأسلوب الحسن والسمع والطاعة في المعروف وعدم المعاكسة، هكذا ينبغي للزوجة. الله يقول سبحانه وعاشروهن بالمعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، ويقول في حق النساء وعليهن وعلى المرأة أن لا تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه، ولا يطأ فراش أحد إلا بإذنه، وعليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف، فعلى المرأة التسمع والطاعة لزوجها المعروف والعناية بإكرامه والإحسان إليه، لأن حقها عليها أكبر. ولهن مثل الذي عليهن من معروف والرجال عليهن درجة، وهو عليه أن يستوصي بها خيرا وأن لا يظلمها وأن يحسن عشرتها، لكن حقه عليها أكبر، فعليها أن تسمع في المعروف وأن تعينه في أمور بيته وأن تكرمه حتى تستقيم الحال بينها وبينه، لكن لا تطيعه في المعاصي، إنما تكرمه في لباسه وفي فراشه وفي تمكينه من نفسها إذا أرادها وفي غير هذا من شؤون البيت، ومع أولاده وأهل بيته ووالديه ونحو ذلك يكون لها سيرة حسنة معه ومع والديه ومع أقاربه حتى تشكر ويدعى لها. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: لقد ظلمني عدد من الناس، وحينما يبلغ بي الألم النفسي مبلغه أدعو عليهم، وعندما تهدأ نفسي أستغفر الله وأحاول أن أسامحهم، ولكنني أعود وأدعو عليهم عندما أفكر بما سببوه لي من آلام، هل لكم من توجيه سماحة الشيخ؟ لا حرج في الدعاء لمن ظلم بقلب ظلمه. قال الله تعالى: لا يحب الله جرى باسم القول إلا من ظلم، فمن ظلم استحق أن يدعى عليه، وإذا سمحت وعفوت فلك أجر عظيم، وإذا دعوت على من ظلمك بقدر ظلمه وأن الله يجازيه عن ظلمه بما يستحق فلا حرج، وإذا تركت وعفوت فالأجر أكبر، ولك أجر عظيم إذا عفوت وصبرت. أحسن الله إليكم. تقول سماحة الشيخ السائلة: كيف أستطيع الحصول على العلم الشرعي بدون المدارس؟ هل أستطيع الحصول عليه من الكتب؟ وما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا تيسرت الحلقات العلمية عند بعض الناس بعض أهل العلم أو عند المعلمات الطيبات هذا خير عظيم، أو حضور الحلقات العلمية في المساجد تسمعها من بعيد مع تستر الحشمة، وكذا من إذاعة القرآن فيها خير عظيم، إذاعة القرآن فيها حلقات علمية، فيها نصائح، فيها وصايا، فيها محاضرات، فيها سماع القرآن، وفيها نور على الدرب، أسئلة كثيرة من العالم العلماء، هذه إذاعة فيها خير عظيم. فأنا أوصيك بالاستفادة من إذاعة القرآن لما فيها من الخير العظيم، ومن الكتب مثل رياض الصالحين، مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد الوهاب، مثل العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية، مثل ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع للشيخ محمد عبد الوهاب، هذه كتب مفيدة أوصيك بها، وفق الله الجميع. نعم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم الشيخ. أحمد سالم له هذا السؤال، يقول: سماحة الشيخ، عندنا أراضي زراعية وقف لمسجد صغير وقديم، فهل يجوز لنا أن نبيع بعض هذه الأوقاف لمصلحة إنشاء مسجد كبير للقرية؟ علما يقول: عندنا أراضي زراعية وقف لمسجد صغير وقديم، فهل يجوز لنا أن نبيع بعض هذه الأوقاف لمصلحة إنشاء مسجد كبير ومتسع للقرية؟ علما بأن أصحاب الوقف أموات، وهذه المزارع الموقوفة لا يستفيد المسجد القديم من وقفها بشيء، لأنها بأيدي أشخاص لا يؤدون حقها. عليكم مراجعة المحكمة، هذه مسائل من خصائص المحاكم، فعليكم أن تراجعوا المحكمة في هذا الأمر العظيم، وفيما ترى المحكمة الكفاية إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا خلاف حول الأذان الأول من يوم الجمعة، فمنهم من يقول بأنه ليس من السنة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيجب تركه، ومنهم من يصر على الاستمرار في الأذان الأول، فما السنة يا سماحة الشيخ؟ في الأذان الأول من السنة، لأنه فعله عثمان رضي الله عنه وأقره عليه علي والصحابة، ورسول الله قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، وعثمان من الراشدين وعلي كذلك منه، وقد فعله عثمان وأقره علي والصحابة، وفيه مصالح تنبيه الناس على أن اليوم يوم الجمعة حتى يستعدوا للتبكير إليها، فلا حرج فيه ولا سبب له، بل هو سنة، لأن من سنة الخلفاء الراشدين، وقد أوصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام.